ربي إليك تعذبي وسؤالي ربي إليك تعذبي مستغفرا بالحمد في أفعالي بالخير تغمرهم بلا إقلال يا عالم الأسرار يا وملاذنا في الحل والترحال بك نستجيب بك نستجيب إذا الزمان بك نستجير إذا الزمان أصابنا يوما ونأتي صالح الأعمال وإليك نسعى دائبين وإليك نسعى دائبين لغاية هي منتهى المرجو من الآمال يا يا من إليك إذا توجه مؤمن يجد الأمان